اليوم السادس عشر السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فاللهم نسألك تمام نعمتك ببركة هذا العلم أن تعيننا وأن توفقنا أن نعمل به عملا يرضيك، لا رياء فيه ولا سمعة فيه. اللهم ربنا ثقل بما علمتنا وبما عملنا من الصالحات موازيننا، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إن الله هو الغفور الرحيم. ونسألك ربنا رب هذا البيت المبارك ورب البيت الحرام والأنبياء والمرسلين، نسألك برحمتك كلها التي وسعت كل شيء أن تعيننا أن نتبع الأنبياء وأن نعمل بما جاهدوا عليه، فلا نزل ولا نضل ولا نبدل ولا نحدث ولا نزيغ. إله الأولين والآخرين، الملك المقتدر الرحمن، آمين. هذا اليوم السادس عشر من شعبان، وهذا الدرس الحادي والعشرون بعد المئة من دروس سورة البقرة. أبدأ عاجلا فأقول أمس كانت ليلة النصف من شعبان، ونعتذر إلى الله ونأسى على حال المؤمنين أنني سألت رجلا لعله أتم الخمسين، له ما لا يقل على شطر عمره في فرقة من فرق المسلمين من الأحزاب التي يعني كمان ستأتي بالخلافة الموعودة على منهاج النبوة. فنظرت إلى السماء، كان القمر شطره، فقلت له كم هذا، يعني ابن كم؟ قال والله لا أعرف شيئا. ويعرفون من اللغط والغلط ما لا يحيط به علما إلا الله. وقلنا لكم إن الله كتب في كتابه يسألونك 14 مرة، أولها كان يسألونك عن الأهل، وقلنا لك أن يبتدأ الكتاب على الأهل لأن المناسك العبادات منوطة بالأهل، فكيف تحج لولا هذا الميقات؟ يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج، فواضح ان المناسك قائمة على الميقات، فلولا هذه المواقيت والمنازل ما عرف احد حجه، ولا عرف احد صومه رمضان، ولا عرف احد حوله في زكاته، ولا عرفت حرماته طهارة ولا عدة. صحيح؟ فبالتالي المناسك والحلال والحرام على هذا. فقال الداعون إلى خلافة على منهاج النبوة، قال لا أعرف شيئا. فقلت له هذا قمر، ماذا يعرفون؟ طيب أقول لك شو هالعلم يعني إنك تعرف هذا الموضوع. كيف؟ فلا نزال نتلو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، يعني قبل أن يكون آدم أو نوح أو محمد عليه الصلاة والسلام أو نبوة أو خلافة، كان في كتاب الله عنده يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم، قاتل المشركين كافة في هذه الآية كما يقاتلونكم كافة. فهذه الحرمات والجهاد وأمره بعد ما سمع، فمن لا يعرف هذا لا شك أنه ضال، فنسأل الله الهداية. الثانية، إن الله أخذ الميثاق على المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن ينصحوا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصيحة ما نسمعه، يعني النصائح للعامة شيء والنصائح للخاصة والأئمة شيء أثقل، لأن أخطاء العامة توشك أن تزول بسلطان سلطانهم أو سلطان علمائهم، ولكن إذا كانت الأخطاء من السلطان والعالم توشك العامة أن تضل. فلا أزال أسمع كثيرا يقولون الدارسون وطلبة العلم ومن صار عالما يجلسون بين يدي شيخهم فيقولون إكراما له: الشيخ الوالد، قال الشيخ الوالد، أو يسألون الشيخ الوالد، قال الشيخ الوالد فلان وهذا ما قاله الشيخ الوالد فلان. فأولا نقول بميزان النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، فيدعى رجل والدا وليس بوالد كذب، وأن يقال للمعلم الإمام والد بدعة، لأن أول المعلمين عليه الصلاة والسلام قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. في الحقيقة سيأتي على الفرق بين الوالد والأب وسيتبين الظلم فيما قالوا. طب قلوها لأبي بكر أو عمر أو معاذ أو علي أو زيد بن ثابت أو أبي هريرة أو ابن عباس أو ابن مسعود، كانوا علماء الأمة. لم نسمع أحدا قال لأحدهم: الشيخ الوالد ابن عباس، الشيخ الوالد أبو هريرة. إذا كان الوالد لا يذكرونه محدث، فأبو هريرة لا يليق به أي رتبة من اللي قالوها، لأنه فوق هذا، فوق يعني رتبهم جميع. أبو هريرة فوق أن يقال له أمير المؤمنين بالحديث، أبو هريرة أمين نبي الله على السنة. واضح أخوان؟ فأبو هريرة رضي الله عنه ما سمعنا أحد قال له شيخ الوالد. يا أخي الصديق كان وكان عمرا وشيبة ومقاما، يعني لم يقل لأحد خليفة رسول الله إلا أبو بكر. واضح؟ طبيعي كله ما قال. فهذه قالوا الوالد بدعة، والعجيب أنه يقولها خاصة طلبة العلم. يعني في طلبتين صوفيون لا أحملهم وزر ضلالهم. ليش؟ لأنه اعتادوا أن يغرفوا ويهرفوا بما لا يعرفوا، يعني على كل ساقطة لاقطة، ايش بصح له بها؟ فهذا مسكين من اول ما حمل دينه، يعني طبعا هو موزوع، ولكن ان يؤزر ويوزر من يعني عادته الخطأ غير عن ان يوزر من يفترض به العلم والصواب. هذه انا بقولها عن يعني جاءوا يتحملون هدي السلف، فبيقول لك احنا هذا العمل عمل سلفنا الصالح، وكثير مما دعوا اليه محمود وبعضه مذموم. من المذموم هذا ان يقولوا لشيخهم شيخ الوالد. وين الذم؟ اولا سلهم: لما لم تقولوا ابونا فلان؟ شيء هو الأصل. إذا علمت الفرق بين الأب والوالد هان وجاز لك أن تقول أب. ليه؟ الأب غير الوالد، فلا يكون الوالد والدا إلا إذا كنت من صلبه، يعني من أول صلبه. يعني جدك أبوك، والدك الذي ولدك، واضح؟ فترى القرآن على هذا، قال الوالدات يرضعن أولادهن، بقولش والأمهات يرضعن أولادهن، لأن لو كانت الأمهات صار هذا على الجدة، إنما لما قال الوالدات يرضعن أولادهن صرنا اللائي حملن أولادهن، فعليهن الرضاعة الوالدة. قال لا يغني والد عن ولده، وهذه أشد، ولا أن يكون جدك عنك وأنت عن جده، هو أجدادك إلى مئة جد لا تعرفهم ولا يعرفونه، إنما على من تعتد وتتعصب؟ على والدك أبيك الذي أنت من صلبه، هذا لا يغني عنك ولا تغني عنه، واضح؟ هل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والداتنا ولا أمهاتنا؟ فقال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه، قلوا لي أمهاتهم ولا والداتهم؟ أمهاتهم. فالأم شيء والوالدة شيء، فلا يقال والدة إلا لمن حملتك في بطنها فولدتك فهي والدتك، وأمك لزاما. أما أمك لا يشترط أن تكون والدتك. أولا أمهات المؤمنين، وجداتك من ألف ألف سنة، هذولا أمهاتك ولم يلدنك، واضح؟ أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا والداتكم اللاتي أرضعنكم بنفع، إنما يكون أمهات أرضعنا، واضح أخوانا؟ كذلك الأب والوالد، واضح أخوانا؟ الأب والوالد. تعرفوا والدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبونا ولا والدنا؟ أبونا. طيب بنفع نقول ولا مشاحة في الاصطلاح؟ لا، بقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، في دين الله يبدلون ما يشاءون تحت عنوان لا مشاحة في الاصطلاح. استيل صار في انقلاب في غزة، شيء قبل كذا سنة صار في انقلاب في غزة، ولا شيء شيء. هلا اللي عملوا انقلاب بيقبلوش يقولوا انقلاب، بيقولوا حسم، فيتخيرون لأنفسهم. أما ما كان على الله وعلى رسوله لا مشاحة في الاصطلاح، فقال الله ويجعلون لله ما يكرهون، فاللي بيكرهوه بيعملوه بالله. طب انت كنت صار في فرق بين الحسم والانقلاب، وما في فرق بين الكلمات التي قالها الملك تبارك اسمه، فتقولون ما تشاءون، واضح؟ فبانت من ألسنتهم. طيب لما قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واضح انه مش الآباء. يوسف قال اتبعت ملة آبائي مش والدي، والدي للجمع يعني والدي، يعني والدي الذين ولدوني. فقال يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذول آباء إنما فيهم والد واحد يعقوب، فيعقوب والد أب وإسحاق أب ليس والد، وإبراهيم أب ليس والدة، واضح أخوان؟ فملة أبيكم ولا والدكم؟ ملة أبيكم. ليش؟ لأنه هذه ملة دين وليست عصبا ولا نسبا. فإذا كان الرجل صينيا أو تركيا أو من الأحباش أو مما شئ فأسلم، فإبراهيم أبوه. فهون ما في مجال، لأنه ولا مرة يلتقي مع إبراهيم بالعرق ولا بالنسب ولا بالصلب، إنما إبراهيم أبوه. بالدين والملة. واضح اخوانا؟ بينما لو كفر ابن ابراهيم لعصبه وصلبه ليس ابراهيم اباه. قال يا نوح انه ليس من اهلك. مش بس من ابنك، مش من اهلك، بره بره. يعني لو قالوا هو من اهلك بس مش ابنك، قال نوح، فقال نوح ان ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. قال ليس من اهلك. هل ليس من اهلك اخرجه من الاقرب فالاقرب، لانه الاهل ابعد، فقد تكون انت من اهلي ولست ابني. بس اذا انت مش من اهلي لزاما لست من ابني، لست ابني. فلما كفر الابن لم يعد من الاهل، واضح. ولما امن الرجل صار ابنا لابراهيم ولو كان اسود افطس من الزط. واضح يا اخوانا؟ شيخ لم يقل نبينا انا بمنزلة الاب ولا الوالد. نبي قال انا بمنزلة بمثابة او بمنزلة الوالد ولا الاب؟ انا بمنزلة الوالد. الوالد نعم، اذا يعني بمنزلة شيء. نعم. تنين ما يجوز لنبينا، لا يجوز لأحد عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال أعلمكم تنين، أنا قلت لك المسألة المهمة إنه ليش ما قالوش أبونا؟ يعني إبراهيم أبونا ملة ودين، اتفق. ليش ما قالوش إلى شيخهم أبانا فلان؟ ليش؟ لأنه هذا الذي عليه النصارى بخلوا بابا وأبوهم، فإذا الناس تقول الآن للشيخ أبونا صاروا زي النصارى، ففروا من الرمضاء إلى النار، فقالوا لمن لا يقال له والد والدة؟ النصارى أصبر. النصارى لما قالوا لمعلمهم وشيخهم أب، صحيح، لأنه لا يزال يقال الأب الروحي وأب وأب وأب، فمفهوم هاي إنه من علمنا ومن ومن يكون أبا في هذا شيء. انما يعني الله يقول اباؤكم وابناؤكم، فالاباء تطالوا كما قلت لك، والابناء تطالوا ابناء الابن والابن، انما الوالد والمولود هذا وهذا فقط. فلا يقال لرجل لم يلدك والد، هذا كذب وهذه بدعة. فر صاحبها من الرمضاء الى حر النار، ما بقول عن نار جهنم ولكن هذا معروف، بالتالي لا يتابع عليها ويذكر بهذا. واضح اخواننا؟ تنين اخونا لما سأل على حديث انا بمنزلة الوالد لكم اعلمكم، فليس لاحد ان يستدل بهذا الحديث على ما فعلوا. ليش؟ لان الصحابة ما فعلوا، لانه لو كان كذلك للصحابة الذين افدوا عن النبي عليه الصلاة صاروا لنا والدين، مش هذا اللي صار، ولا رأينا احد. واضح ان الصحابة ما حملوا هذا الحمل، فليس لأحد ان يحمله بعدهم، انما كما قلت لك الفرق بين الوالد والاب، فلا يكون الوالد والدا الا اذا كنت من صلبه، يعني جدك ابوك وليس والدك. واضح اخواننا؟ احنا الان يعني كما يسمينا الله اطلاقا بنو ادم، شيء نعم. يعني النبي بيقول انا خير ولد ادم، ايش الولد؟ لانه هذول كلهم يعني توالدوا، فهذا كلهم ولدوا من هذا الباب، انما لا يزال القرآن يقول بنو ادم مش اولاد ادم. ليه؟ واضح اخواننا؟ فانتهينا من هذه، خلينا نتم ان شاء الله. احنا بحمد الله اتممنا ما تيسر لنا وما أذن لنا وما استطعنا، ونسأل الله بركة الصواب ونعوذ به من سوءة الخطأ. كنا نتكلم في الرحمن، أضيف بحمد الله تثبيتا عليها، لما قرأنا لكم من سورة البقرة كان أول موطن في سورة البقرة بعد سورة الفاتحة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واستدللنا بها ما استدلل. ولكن اقول اسمعوني وانصحكم، من اراد ان يعرف كلمة او اية من القرآن فلا يجزئه ان ينظر فيها، لكن وجب كما قال الملك ان ترتله ترتيلا. شو هو الترتيل؟ يعني يقال للاسنان اذا حسن صفوا رتل، فهذا اللي يعني يصطف حسنا متلوا يتلو سن سنا، هذا ايش بيكون اخواننا؟ هذا ترتيل. فبيقولوا ارتال الجيش، الجيش منتظم ولا متفرق هكذا يعني على عوائنه؟ شو بيكون؟ منتظم، فهذه ارتال. فالقرآن يرتل ترتيلا، وكما قلنا في التلاوة مرة شرحنا. فإذا أردت أن تعلم آية اقرأ ما قبلها واقرأها واقرأ ما بعدها، لأنه قد تكون الآية لها مثل وشبيه في سورة أخرى يختلف مراد الله لأجل الصورة التي جعلت فيها، وهذا فصلناه لما تكلمنا على ينزع عنهما لباسهما، صار واضح. فاليوم كنت بكلم أحد المؤمنين أقول له إن الله قال في القرآن اسجدوا لآدم للملائكة، إيش بينما في سورتين قال قعوا له ساجدين. فالسورتين اللتين قال فيهما قعوا واضح انه غير الصور التي قيل فيها اسجدوا. فلما نظرنا ليه قال قعوا، فالسورتان اللتان فيها قعوا، انو اشد يا اخواننا، قعوا ساجدين ولا اسجدوا؟ قعوا يا اخواننا. يعني من ذاتك تقع، وهذه اشد. فوجدنا الصورتين اللتين فيهما قعوا ان الله قال فيهما اسمع نفخت فيه من روحي، فلما صرح في صورتين ان المخلوق من روحه ادم، بالتالي هذه اشد من الصور الاخرى، فقال قعوا له ساجدين. واضح. فلما رأينا ان في هذه الشيطان ابليس قال لله لما كل يسجد، قال الله ان عليك اللعنة في الحجر اللي فيها قعو، قال ان عليك اللعنة في صاد، ان عليك لعنة. وفي عهد وانا اجمع الكتاب يعني اقرأه غيبا حتى اشتهد عليه، كنت اجد عنة كيف افرق، اقول صاد لعنتي الحجر اللعنة، فلما اصلها تأخذني الذاكرة اقرأ لعنة ولا لعنتي. الان بحمد الله لا اكاد التبس فيها ولا يلتبس علي، الان لا التبس. اللي عرفه ليه هذا لا التبس ليه، احنا قلنا اخوانا في صاد زاد الله زاد علما، فقال لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فهو من روحه في صاد بين انه بيديه، فلما قال بيدي فابى الشيطان قال عليك لعنتي، لما بانت قال بيدي قال لعنتي. واضح اخوان؟ فبالتالي هذا من الترتيب. الان هاتي نقرأ من البقرة والهكم اله واحد، هات نقرأ قبلها، احنا تعلمنا من الرحمن ونسأل رب هذا البيت الرحمن ألا يضلنا به وألا نكذب به، ونسأله أن يكون ولي علمنا وولي قولنا وأمرنا وديننا، آمين. اسمع قبلها، قال الملك الرحمن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا الرحمات بينه ولا لا؟ في رحمات ولا في لعنات؟ طب انتبه، ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا كان على فهم الناس الأول أن الرحمن الرحيم هو واسع الرحمة بالغ الرحمة. فماذا الذي قرأناه بعد هذه قبل هذه الآية؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله الرحمن والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فلو كان الرحمن الرحيم ما ظن الناس لما ناسب ما يسمعون، واضح؟ ولكن لما قال الرحمن الرحيم قبلها سلفت رحمة، وين؟ قال إلا الذين تابوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سنة. طب والعذاب الذي لا يخفف واللعنات من وين؟ من الرحمن. واضح أخوان؟ ثاني، في سورة طه عظموا ربنا، مجدوا، كبروه تكبيرا. اسمعوا طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طب اليخشى هاي مودة ولا يعني هل من أخوات الخوف والرهبة ولا من أخوات المودة؟ إلا تذكرة لمن يخشى. اسمع، تنزيلا ممن خلق السماوات، ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. فيسمع يخشى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات. اسمعوني، لن تسمعوا جمع ملك كما سمعتم هؤلاء. قلت لكم لما قال ان له الملك قال الملك يومئذ لله، لما قال الملك يومئذ الحق للرحمن. فهنا زاد زيادة. اسمع ماذا كان، قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. هذا موجود في القرآن، السماوات والأرض ما بينهما أنه لله، هذا موجود، إنما في زيادة. وين أخوانا؟ ماذا قال؟ ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. اسمع، وما تحت الثرى. هذا لمين؟ للرحمن. واضح؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا تخويف ولا تطميع؟ بقول لك يعني لو ما تكلمت يعلم. فأنت إذا علمت أن ربك ولو لم تتكلم يسمع ويعلم، هذه مدعاة أن تخشى. وسأتيك على الفرق بين يخاف وبين يخشى. فعظموا ربنا الرحمن وسلوه مودة جعلها للذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمين. وصلنا عنده، فتلقى آدم من ربه كلمات، إيش أبو سامة؟ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكل تلقى آدم فتاب ولا فغفر الله ولا فعفى، فرحنا الفرق بين تاب وعفى وغفر، وقلنا أنه ناسب مما علمنا أن تكون توبة، والتوبة أخت الثوب، والثوب والتوب واحد. فلما بدت السوءات وانكشف آدم يلزمه توبة ولا عفو؟ شيك اخوان، فتاب له ولا تاب عليه؟ المكشوف يلزمه عليه ولا له؟ شيك اخوان، فهو لما بدأ وانكشف، شيك اخوان، بالتالي يلزم من يتوب عليه. وترى القرآن يقول تاب عليه، غفر له، عفى عنه. تبهين اخوان؟ عفى عنه، غفر له، تاب عليه، كفر عنه. وهذا كله مررنا عليه. ولعلني نسيت ان اقول نتجاوز عن سيئاتهم، او يتجاوز في القراءتين عن سيئاتهم. واضح؟ فهذه من تلك، انه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، ولا فمن تبع في القرآن فمن اتبع إطاعة فيه، في فرق بين تبع واتبع لزاما. انت اسمع ما بعدها تعرف انه هذه ليست هذه. قال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في طاقة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انو اشد، تبع ولا اتبع؟ فواضح انك ستهدى اكثر اذا اتبعت اكثر من تبعت. فاسأل الله يعينكم ان على ايه يا اخوان؟ اتبع. يعني بالاخر يعني لما تقول اتبع هذه واحد نفس يعني تبعتك فانا تابع، اتبعتك فانا متبع. شيخ اخوان، فاذا تبعتك انا تابع، اذا اتبعتك انا متبع، وهذه اشد يا اخوان. واضح؟ شيخ انا في تبع وفي اتباع. لا هذه صيغ يعني صيغ تصريف. نعم. صيغ يعني تصريف بتصير عن التكثير ما يسمى المبالغة. طيب. فمن تبع هداه. فلكلنا تكلمنا على القول في القرآن لما قلنا وإذ قال ربك. فهذه مررنا عليها. قلنا اهبطوا، تكلمنا على هابطة لما تكلمنا ونحن نتكلم جمعا على قصة آدم. في الأعراف قال اهبط، قال فاهبط منها، فشرحنا الهبوط، تذكر يا اخواننا موجود، فهذا موجود. قلنا اهبطوا منها جميعا، وقلنا انه في الأعراف ما في جميعا. وكنت لما اراجع في نفسي فاذا وصلت الأعراف اقول جميع ولا من جميع، ففي الأعراف قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ما في جميعا. وهذه قلنا ليه؟ سبقت. والعلم عند الله. ليش؟ سبق شيخي. ايوه احسنت. لانه قبل بصفحة قال الله للشيطان اهبط، فيفترض انه الشيطان هبط. الان صار في ادم، فاذا قال الجميع انه هذا هابط، فلما سبق بيان الاهباط للشيطان في الأعراف قال اهبطوا بعضكم لبعض، لأنه صار في تفاوت في الهبوط أو تسابق في الهبوط. إنما لما لم يسمي هذا ولم يبينه في البقرة قال اهبطوا منها جميعا. سبقتني أو لم أسبقك، الآن سنهبط جميعا. هذا غير الأعراف. فالأعراف لا تجد فيها اهبطوا جميعا، لأنه في واحد قبل التالي. واضح أخوانا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. إذا وقفنا على جمع جميع، قلنا لكم يا إخواننا هذا اللسان العربي ليس كألسنة الناس. العربية مش العربية، يعني لما أقول لك لسان عربي يعني اللي تكلم فيها قريش. اللسان العربي يا إخواننا هذا يعني اللي تتكلم فيه قريش وبطون العرب، هذا من اللسان العربي. أما اللسان العربي أعلى من ما يتكلم العرب. ماذا نريد أن نقول؟ أن الإعراب عند الله الإبانة. شيخنا هذا شرحناه فصلنا فيه. ويعني والمكانة ومنها ربعة. فلما قال الله عربا أو عربا في القراءتين أترابا، قالوا عرب يعني المتحببات لأزواجهن. صواب إن شاء الله. زد عرب يعني مستورات عن أزواجهن ولا متبينات لأزواجهن؟ متبينات. فهن حور مقصورات في الخيام عن غير أزواجهن، لأزواجهن عرب. يعني انت بدك زوجة في من اهل الجنة من الحور مكمكمة منقبة لا يرى منها شيء، ولا بدك يعني ترى منها كل ما تحب؟ فهذه العرب. واضح اخوان؟ طيب الان جميعا جمع. انا قلت هذا حتى اذا عرضت لكم كلمة بدلوا حروفها، وهذا معروف من يعني من المعاجم العربية، من كان يبني معجمه على اياتي مثلا على فرقة فيكتب جنبها رفقة قرفة، في رشرح كيف تتكون المعنى شيء. فمثلا زي ما قلت لك فرقة ورفقة، هلا فرقة منها الفرقة شيء فرقة. طيب والرفقة، رفقة القوم فرافقه ولا فارقه؟ فارقه اذا فارقه. طب فارق، طيب رافقه، شفت اختلف المعنى يعني غير الاحرف، صارت اضداد، فارق ورافق. واضح اخوانا؟ سأتي اذا احيانا الله عند لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اتكلم على ما سماه الله في القرآن خاف، رهب، رهبة، رعب، خوف، والخشية، والإشفاق، والرعب، قلت خوف والخشية والرعب والرهبة والإشفاق والفرق موجودة في القرآن، ولكنهم قوم يفرقون، كله على مؤدى واحد بس يختلف تماما مراد الله، يختلف بين الرهب والرهب بين قراءاتها والرعب والرعب في فرق. فإذا قال رعب بيكون غير عن الرهب، غير الخوف، والخوف غير الخشية. وأنا بنظر في الرعب عاجلا أكلمكم، ذكرها المليك 5 مرات في القرآن جذورها، وجدت 2 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تذكر لما شرحت لكم الفرق بين الإلقاء والقذف، وأن القذف إلقاء موجه محسوب يراد به، الإلقاء هكذا يعني ألقيها، إنما القذف تريد به شيئا، فوجب يكون بحسبان. هذا فصلنا فيه كيف أخواننا، فقذفناها فكذلك ألقى السامري. بنو إسرائيل لما قذفوها كانوا يريدون خيرها، السامري كان يوهمهم إنه أهينا لا يوهمهم إنه أنا يعني أريد أنتم، هذه منافعكم. كلمته ألقى إلى مريم ولا قذف إلى مريم؟ فلما اقذفيه في التابوت، يعني هذا لا يعني ارميه، اقذفيه اللي هو إلقاء تريد به حاجة، إن أرادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فقلت هذا الشيطان الرجيم احنا كنا ايوه على الرعب، فوجدت انه قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقال اقذف الرعب، فالرعب القى وقذفه. لمين القى ولمين قذفه؟ فلما قال القى سألقي قال في قلوب الذين كفروا، ذكرها في الامثال وآل عمران، قالت في الكافرين، كانت في المشركين، انما قذف لمين كانت؟ لأهل الكتاب. الان الكتاب اخص بكفرهم من الكافرين ولا لا؟ يعني كفر اهل الكتاب ليس ككفر عامة المشركين، فكان لهم قذف ولا القاء؟ عظيم القرآن ولا لا؟ كيف لو تسمع العنترة العبسي؟ قال احد المشيخات، يعني لا نحب ان نسمع امثاله، بكلم احد اهل الضلالة حقيقة، بقول له انا لهلأ بكلمك من القرآن، انا لسه ما كلمتك من اقوال العلماء، يا عيب يا عيب. يعني هو يرى انه لسه اقوال العلماء اثقل من القرآن. اسأل الله لي ولهم العافية، لأنه من لقي ربه بهذه أهلك نفسه. الله متكبر، لو رأى عبده على هذه فقد استحل العبد على نفسه الهلاك. طيب الكهف شيخ عليه مولاي تراث لا انا بتكلم نعم يعني الامتلاء ما انا سياتي فافصل في الرب ان شاء الله. انا هنا اللام الشيطان الرجيم كنا هبطوا منها جميعا كنت على جميع انا كنت بتكلم كيف فارق ورافق ومنها ستعلم الفرق خوف. قال الله لم شيطان رجيم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات لولوا اليه وهم يجمحون. فالفرق هو الخوف. طب انو خوف؟ طب والخشية الخوف عند الناس والرعب الخوف والرعب الخوف والاشفاق وبعدين. فاذا علمت هذا ستعلم ليه قال بل هم ولكنهم قوم يفرقون. اذا علمت هذا خمسة انهم لا فاحنا لسه لم نصلها. فقال اعوذ من الشيطان الرجيم جميعا. الان جمع منها عجبا شيت يا اخوانا جمع في منها ايه عجبا شو في منها عجبا نعم ولا لا صح. طبعا في منها تصاريف. الان اريدك على جمع وعجبا. هلا الجمع جمعت شيئا ولا العجمة لا يحب واحد اخوانا دير بالك. يعني لما قلت لسان عربي هذا شرف، لسان اعجمي هذا ايضاع بهدلة. قال الله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي يعني ايه وهذا لسان عربي بس مجرد يتكلم هذا واضح انه هذه رفعة وهذه ايضاع واضح اخوان. فالعجمة كلها ايضاع فيقال للبهائم عجموات شيت اخوان. واستعجم علي اذا لم يعرب لي يعني استعجم مش فاهم شيت اخوان. طيب بالتالي يقال للنواة التي في التمرة عجم شيت عجم التمر بتعرفه. فالتمرة التمرة واللي بيقي منها واضح فيظهر انه التمرة هي جامع الخير اللي بينفعش هذا عجم واضح. فشرف العرب على العجم ما قد علمت الا ان يؤمنوا بالله. وهذه معروفة يا اخواننا يعني الله جعل للعرب ولقريش على الناس ما ليس لاحد على احد. يكفي ان خاتم النبي من العرب من قريش يعني حتى الحصان والخيل العربي مثل خيل العجم. اوعى حتى اللي بيقول لك ما هو في خيول قويه مفهوم ان العربي غير عن العجم مفهوم. طيب نعم اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف في القراءة الأخرى عليهم ولا هم يحزنون. تبع واتبع فإما يأتينكم مني هدى. نأتي على أتى والفرق بين أتى وجاء يعني قال الله فإما يأتينكم وإلا ولا قال فإما يجئكم مني هدى. طب في فرق بين أتى وجاء في عندك بيت شعر تقولنا الفرق يا شيخ اسمع ما أجمل كلام الله. لاحظ يعني جمل وجمع لما قلت لك ايه اشتغل في الحروف. جمع الشيء وجمل الشيء على معنى واحد. يعني النبي قال لما حرم الله على اليهود الخنزير جملوا شحمه جملوا يعني اذابوه وخلطوه في بعضه هذا من الجمل فيقال جمل. لاحظ ويقال جملة واحدة فجمل وجمع شوف فيهما حرفان مشتركان يؤديان مؤدا قريبا. فقال أتى وجاء. الفرق بين جاء وأتى، جاء أخوانا للتحقيق، فإذا سمعت جاء بتكون هذه بعد الإتيان، فإذا جئتك هذا يقينا أتيتك، بس إذا أتيتك لا يقتضي أنني جئتك، فالمجيء إذا وقع التحقيق. هاتي نقرأ القرآن. من أعظم ما قرأت تبارك اسم الله، قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك، فجعل الله لهم قال لا يأتونك بمثل، لأنه قد ما يتقدم ويتأخر ويحقق هذا ليس مجيئا. فقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وذا للتحقيق وأحسن تفسير. فلهم لأنه ما تم أمرهم ولا اكتمل أمرهم ولا تحقق أمرهم، فهذا إتيان ولا مجيء؟ أما لله مجيء ولا إتيان؟ في الحق وأحسن التفسير قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. قال في عن موسى في النمل، اسمع سورة النمل يا أخوانا، ذكرت عن موسى ما ذكر في الأعراف وما ذكر في الشعراء، ويعني في كثير من المعاني العظيمة. وفي طه، في طه مثلا قال هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كث إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في القصص قال كذلك لعلي آتيكم بجذوة، إنما كان الكلام في القصص وطاها لعلي هذا تحقيق ولا دون التحقيق؟ وما كلها لعلي. إنما لما شرحنا لمن سمع أن النملة كلها على العلم المبين، حتى قال الله فيها إنك على الحق المبين. فسورة النمل غير عن سائر الصور في هذا. فقال اسمع موسى ماذا سيقول في سورة النمل، قال وإذ قال الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، ما قالش لعلي، سآتيكم. ما هي سورة النمل للتحقيق، فلاحظ ما فيها لعلي في موسى، قال سآتيكم منها بخبر، اسمع، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. لاحظ الفرق بين القبس، في الطه قال قبس، في النمل قال شهاب قبس، هل الشهاب من نفسه أضيء، القبس كل اقتباس من شيء قبس، شيك اخواني، فأقتبس من قولك وأقتبس من أرض وأقتبس من مال، إنما شهاب قبس هذه أفصل وأبين ولا لا؟ لأنها سورة النمل. جدوى، الجدوى لنأخذ من النار وتكون من غيرها، ولكن مجردا قال شهب شهاب واضح أنه من ذاته محترق مضاد. طيب قال سآتيكم منها بقبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. في القصص قال فلما أتاها، في طه قال فلما أتاها، ما هو كلها لعل، في النمل قال فلما جاءها، لأن سورة النمل كلها على ماذا؟ على التحقيق، واضح؟ قال فلما جاء نودي. طيب كذلك قال الله تبارك اسمه أحسنت الأعراف، لأنه في مقابل في أتى وجاء. في الأعراف قالوا بنو إسرائيل موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، فهو جاء من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لأنه صار تحقيق، فإذا لسه مش جاء بالكلام عن الإتيان لأنه ما تحقق. إذا تحقق الإتيان شو بصير؟ مجيء. صحيح صحيح. هلا أنا قلت لك شيء انه المجيء تمام الاتيان، لا يعني ان الاتيان انك ما جئت بدليل اتاها، بس اذا يعني كيف قال الله في الاعراف وفي البكرة انفجرت منه 12، وقال انبجس، طب انفجرت ولا انبجس؟ فكل انفجار انبجاس، لانه لا يكون انفجارا حتى ينبجس، بس قد ينبجس ولا ينفجر. فاذا جاء اتى لزاما، اما اذا اتى قد وقد، انما التحقيق بالمجيء، فاذا قال جاء صار تحقيق. واضح؟ لماذا في الحجر كمين لما قال الله ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية؟ واضح ان الله تكلم عن شكهم وريبهم وكفرهم. فهو الان يعني جئت ولا ما جئت كله، هذا يعني لك ان تقرأ اتى على حالهم انهم لا يتحققون من هذا. ايش لماذا قدم في الحجر المجيء على الاتيان لما قال لهم؟ هلا لما جاءت الرسل للوط في الحجر قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون. اخونا بيسأل ليه قدم؟ واحنا قلت لك اتيناك عن شيء وجئناك بشيء. لما قالوا جئناك بما كانوا فيه يمترون، هذا دير بالك وعيد شديد، لانه اللي كانوا فيه يمترون اللي هو العذاب، فهو بالتالي العذاب تحقق ولا لا؟ بالك عند الله لما قال فتحنا لك اوامره واقع محقق، فقالوا بل جئناك، وهذا شديد الوعيد. لما قال جئناك فاذا جاءت الصاخه جاءت الطامه كل هذا ولسه سيكون، ولكن مجرد انه جمع مع المجيء هذا للتحقيق ولا دونه؟ شيخ وانا كما قال الملائكة انه قد جاء امر ربك يا ابراهيم اعرض عنه. نعم بالضبط، كما في هود يا ابراهيم انه قد جاء امر ربك ولو ان السماء وقع، بس بالنسبة للملائكة امر الله تحقيق واضح. فقال بل جيناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق. الحق اصلا انت حتى كنبي حتى كمؤمن الحق ليس شيئا تمسكه بيديك، انما العذاب بالنسبة لهم سيصيبهم ويمسهم ويمسونهم. واضح؟ في سورة المؤمنون قال افلم يدبروا القول، اسمع، ام جاءهم ما لم يأتي اباءهم، اسمع، جاءهم ما لم يأتي، ولا بيقول اتاهم ما لم يجئ، ذاك ما جئ، فيش القرآن لم يجئ شيء، انما لاحظ شو الكلام، جاءهم ما لم يأتي، فهو جاءهم، جاءهم نبيهم، جاءهم نبيهم ولا لا؟ فهو جاءهم، هلا لم يأتي آباءهم. واضح اخوان؟ فإذا كان الأمر غير واقع ولا متحقق ولو بدرجات يكون الكلام على إتيان، وإذا كان متحققا واقعا يكون مجيئا كما بدأنا، وستجد في القرآن من هذا، إنما أعظمها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. وقال الله عن نفسه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال وجاء ربك شيء، فعن نفسه ما قال أتى ربك، وبيقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم، لأن لسه بتنتظر شيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم، لسه بتنتظر، إنما لما تكلم عن نفسه قال جاء ربك. لما قال عن نفسه شو قال؟ جاء ربه. لما كلمهم هل ينظرون الا ان يأتيهم. واضح؟ ايش يعني الاتيان يكون اول الامر وبعد الامر؟ احسن، الاتيان احسن، اول الامر الى ما قبل المجيء، فهمت؟ مش بس اول الامر، ما لم تجئني انت آتي، يعني انطلقت وقطعت ثلثي الطريق وتسعة اعشار الطريق، انت جئت ولا اتيت؟ متى جئت؟ اذا صرت عندي، فاذا تحقق اتيانك صار مجيئا. واضح؟ هذا على التهديد اتى، لانه لانه لو كان بين يديهم شو بيقولون؟ ولما كلمهم للكافرين قال ما تأمر الله، يعني بكلهم انه آتيكم سآتيكم سآتيك شيك اخوي سآتيكم آتيكم بشهاب ولا أجيكم آتي لسه بدي أفعل. أما إذا تحقق بقول لك جئتك به شيء، يعني الهدهد لما جاء مل إيده قال أحط بما لم تحط به وجئتك. هو ليش بده يقول لسليمان يعني حتى يكف سليمان؟ لأنه لو لم يقل، لو قال سليمان أتيتك لسه مش مليني دينا، لما جئتك يعني معي معي معنا مل إيدي شيء. لو قال أتيتك شيء تاني، قال العفريت انا اتيك به بدي اجيبك شيك يا اخوان. واضح بس توضيح واتيناك بالحق، يعني قال الله جاء الحق، جاء الحق وزهق الباطل. توضيح لاتيناك احسنت. احنا قلنا الاتيان لا يقتضي ما لا تفهم منه انه لسه ما صارش. الاتيان ما يعني ما قبل المجيء، يعني المجيء 100 والاتيان الى 99. ما لم يتحقق لك او لي، هل هو عند الله تبارك اسمه كل امره متحقق مجيء، ولكن يكلمك مرات على فهمك فبيتكلم بالاتيان، فبيقول اتيناه مرات حتى لانه انت تسمع بالنسبة لك هذا اتيان. هو للامر الله كل امره مجيء كالتي سأل عنها أخونا لئن أتيت أهل الكتاب، لئن شيء يعني لئن أتيت، طيب لئن أتيت لئن اتبعت شيء فهلا من بعد ما جاءك، لأنه صار بين إيديه. إنما لئن وهذه لئن متحققة ولا ما صارت، فبالتالي نقول لئن. فلما يقول الله أتيناهم إلى ما قبل المجيء بواحدة يكون اتيانا، فانت ما تفهم الاتيان انه ما وقع. الاتيان لما لم يقع ولما لم يكن حتى المجيء. لكل هذا نقول ازيت الظن يا اخوان. الظن 1% ظن و 99% ظن، متى يصير يقينا؟ يعني 99 اني ظننت اني ملاق حسابي، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. فقال بعض الناس الظن اليقين، طب متى؟ وقال الله عن الذين يوقنون. فإذا ظنك يقين، ويقين النبي ما هو؟ النبي يوقن وأنت تظن، ولو 99.99% أنت تظن. الواحد ظن و99 ظن، لا يكون يقينا حتى ما يقول ما قال الكافرون يوم الدين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، اسمع فارجعنا نعمل صالحا إنا. انت صار موقنون اخوان، هاي بين ايدي يسامع. هل هذا يقين وانا وياك في الارض لم نسمع ولم نرى من قول الله، يعني لم نرى من امر الله في الاخرة في شيء، والانبياء وجبريل سواء؟ اذا انت موقن وجبريل ايش يا شيخ؟ فانت تظن، ولو كدت ان توقن انت تظن، ولو قلت انا موقن. طب فاذا اريتك جبريل، طب اذا رأيت العرش، اذا لا يزيد ايمانك هذا انت حديد مش بني ادم. اذا يستوي عندك البينات وعدم البينات، شو هذا الشيء؟ شيك يا اخوان، مش قال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زادهم ايمانا كين بالبينات اخوان. واضح اخوان؟ طيب لا ابدا، اللي هو ما وعدوه. أتيناك بالحق مثلا أنك ستنجو، والحق أمر عريض يعني واسع، يكون كتابا ويكون ما أمر وما وعد وما أمن، كل هذا من الحق. واضح؟ طيب إذا لم يبقى شيء أخواننا في فشتنا العرش، فإما يعني ايش ما قالوا مثلا ليش إما يأتي أنك؟ والله حسن ايش السؤال؟ السؤال يعني الله قال فإما يأتي أنك، طيب لما لم يقل إما يأتي أنك من يهدى؟ هو أنا حتى سبحان الله، الله أكبر، هو احنا فصلنا فيها ويعني استعرضتها للدرس ولكن نسيت سبحان الله. إنما بين أما فأما وين تسمع ف تعقيب فيها شيء بني على شيء، يعني اهبطوا منها جميعا فإما، هل الهدى متعلق بالإهباط، إنما إما آتيك لا يشترط قبل شيء، أنا بتصل فيك بقول لك إلا آتيتك، إما آتيك لسه أما لاحظ سآتيك فإن لقيتني، وإن في فاء متعلق بقبله، واضح؟ آدم لآدم وحواء وإبليس. نعم الله أكبر حياكم الله. إن حديثك إسبوع